بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الختان إلى قول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال تعالى أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني لقصر مدتها، كما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم، تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم. وقيل المعنى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي متاع الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. يعني كما ترى الأطفال إذا اجتمعوا على اللعب بالرمل أو الدمى أو هذه الأشياء، ثم ينفض هذا اللعب وينصرفون عنه كأن لم يكن، فكذلك الدنيا. وقيل معنى لعب ولهو باطل وغرور، واللعب ما لا ينتفع به، واللهو ما يلتهى به، وكل ما شغلك فقد ألهاك. وقيل اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة، أي شغل عنها. إلا أنه ينبغي أن يفهم من قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ما كان متمحضا للدنيا، فليس من اللعب ولا من اللهو ما كان من أمور الآخرة، لأن حقيقة اللعب هو ما لا ينتفع به، ما لا يترتب عليه نفع، واللهو هو ما يلتهى به، أما ما كان مرادا للآخرة فهو خارج عن اللعب وعن اللهو. ولذلك قال الشاعر: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. فالدنيا هي المزرعة التي يعني يزرع المؤمن فيها ليحصل في الآخرة، فليس كل أمر الدنيا مذموما، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأسر، وسائر الناس همج لا خير فيه. وروي أيضا: من هوان الدنيا على الله ألا يعطى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها فرد ماء. يقول الشاعر: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك منها بين ناهٍ وآهري. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فات من شيء فليس بضائري. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة، ولا وزن زف من جناح لطائري. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن، ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هذه حياة الكافر، لأنه يوجد فيها في غرور وباطل. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فلا تكون لهوا ولا لعبا. يقول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي تغر المؤمن وتخدعه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي ثانية. أما المتاع فهو ما يتمتع به وينتفع كالفأس والقدر والقطعة ثم يزول ولا يبقى ملكه. قال الحسن: إلا متاع الغرور كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. فكخضرة النبات، النبات يزدهر ويكون أخضر ثم لابد في النهاية أن يصير يعني حطاما، أو كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: هي متاع توشك أن تضمحل بأهلها، فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الغرور فهو الشيطان يغر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة. وقال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطل مكروه أو مجهول. يقال من هذا بيع الغرض، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطل مجهول. وقال تعالى: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فوصف متاع الدنيا بأنه قليل، سماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، ما لكم، هذا بالتوبيخ. وقوله من الآخرة أي بدل أرضيتم بنعم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، فإذا من هنا تتضمن معنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة، فهي كقوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم يعني لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد طافت راشدة: أجرك على قدر نصبك، على قدر المشقة التي تعاني منها. وهذا رواه البخاري. وقال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما مثل الحياة الدنيا أي صفة الحياة الدنيا في ثنائها وزوالها وقلة خطرها كما، كما يعني كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض يعني اختلط بالماء نبات الأرض فأخرجت ألوانا من النبات، أو اختلط النبات بالمطر أي شرب منه فتندى وحسن وأخضر. والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والبقول، والأنعام من الكلأ أو التبن أو الشعير، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني حسنها وزينتها فالزخرف هو كمال حسن السيف، ومنه قيل للذهبي زخرف. وظن أهلها يعني أيقن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها والانتفاع بها، أتاها أمرنا أي عذابنا أو أمرنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تكن عامرة. والمغاني في اللغة هي المنازل التي يعمرها الناس. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدار وهي دار الدنيا وصف دار الآخرة فقال والله يدعو إلى دار السلام، يعني لا يرضى لكم الدنيا التي هذه صفتها وطنا، وإنما الله عز وجل يدعوكم إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام أي إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام أي الجنة. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عم بالدعوة إظهارا للحجة عزلا منه تبارك وتعالى. فتأملوا هذا، يعني بعدما ذم الدنيا وبين حقارتها قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ كل الخلق، بدليل أنه أغفل ذكر المفعول به. والله لم يقل الله يدعوكم، وإنما قال والله يدعو جميع الناس إلى دار السلام للدخول في الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هنا في الهداية خص من يشاء هدايته، فعم بالدعوة إظهارا للحجة عدلا من الله سبحانه وتعالى أن الجميع مدعوون إلى دار السلام، إلى العمل الدخول في الإسلام والعمل الصالح لأجل أن يستحقوا دخول الجنة. ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، خص بالهداية استغناء عن خلقه ورحمة منه وتفضلا. وهذه الآية حجة على القدرية الذين قالوا هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم، أما الله سبحانه وتعالى يقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا يعني هذا أقصى ما ينالونه، أن الدنيا يتمتعون فيها متاعا مؤقتا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال عز وجل أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني في الآخرة يعني في جنب الآخرة إلا متاع، متاع من الأمتاع يعني شيء قليل ذاهب، لقولك متع أو هي من قولك متع النهار يعني إذا ارتفع، وطبعا إذا ارتفع النهار فلا بد له من زوال لا بد له من نهاية. وقال ابن عباس في تفسير إلا متاع زاد كزاد الراعي، وقيل ما يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، والزينة كل ما على وجه الأرض فهو عموم من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. فهذه الآية بسط في التسليع في مواساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإن إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. ولا شك أن معنى هذه الآية إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، قال وما قيل وما زهرة الدنيا قال بركات الأرض، وهذا أخرجه مسلم. والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا، أي من أزهد فيها وأترك لها. ولا سبيل للعباد إلى بغض ما زينه الله إلا أن يعينه الله على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. هذا هو المهم. فدعا الله أن يعينه على إنفاق هذا المال في حقه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس كان كالذي يأكل ولا يتبع. يعني المكثر من الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب ازداد عطشا. أما القانع الذي يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له فإنه يبارك له في ذلك. فالمكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها، بل همته جمعها، لأنه لم يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة حاصلة معها، وعدم السلامة غالبة. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، والإكثار من المندوب إليه. قال القرطبي: وهذا قول حسن وليد في ألفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا رواه مسلم. فقول ابن عطية: كان أبي يقول أيكم أحسن عملا، أحسن العمل هو أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، والإكثار من المنزول إليه. وقال سفيان الثوري: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أزهد أو أزهدهم فيها. وقال العسقلاني: أحسن عملا أتركوا لها، أتركوا لها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك فرد فقراء المؤمنين، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فشبه الدنيا بالماء، أولا لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، ولأن المال لا يستقيم على حالة واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، وكذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، لا يقدر أحد أن يدخل الماء ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، كان ضارا مهلكا. يعني لو أن رجلا أتى بالزرع فغمسه في حوض من الماء، غمسه تماما في الماء، يقول الماء كثير عشان يعني يشبع النبات، فهذا إيه؟ يخلق النبات ويقتله. فكذلك الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. كذلك الدنيا الكفاح منها ينفع وفضولها يضر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فقال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وذلك لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا. لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين، لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المحتقرة، فلا تتبعوها نفوسكم. فإذا هذه الآية الحقيقة هي رد على من افتقر بالغنى والسرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو مرور يمر ولا يبقى، كالهزيمة حين غرت الرياح إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. ولذلك قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني التي عرفتم صفتها، فلا يعني فلا ينبغي لأحد أن يتفاخر بهم بذكرا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير أفضل عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أفضل أملا من ذي المال والبنين دون عمل صالح. وقال تعالى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أيضا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمناسبة يعني تفسير هذه الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو، فجاء اللعب مقدما على اللهو في أربعة مواضع في القرآن الكريم، لعب ولهو، اللعب أولا ثم اللهو في أربعة مواضع من القرآن الكريم. وقد نظمت إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن، فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان، إذا موضعان في سورة الأنعام وموضع في سورة القتال وموضع في سورة الحديد. إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن، فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا ودعا إلى الاعتذار بسرعة زوالها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمسني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المساكين يعني أهل الخشوع والإخلاص والتواضع، وذلك لأن الفقير أرق قلبا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن المسكنة جاءية من السكون، لأنه لم يستطع كسبا أو لما يجد مالا فإنه يسكن ويقعد. فقوله اللهم أحيني بشيء ليس هذا الدعاء بالفقر، لأن الفقر بلاء، ووصل يعني وصل اعتباره بلاء إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالكفر في أذكار صباح المساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. فإذا ليس هذا دعاء بالبلاء الذي هو الفقر، وإنما هذا دعاء لأخلاق المساكين وهي الخشوع والإخفاء والتواضع. اللهم أحيني مسكينا وألفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزح وملح قد علم إلى ما يطير. فهذا مثل من أمثلة الدنيا، الطعام الذي يخرج من ابن آدم بعدما يمتص ويهضم ويخرج الفضلات، كيف يكون شكلها؟ فانظر إلى عاقبتها ولا تغتر بمظهرها، وإن قزحه وملح وضع عليه التوابل والمشهيات وكذا وكذا، فمن لها من عاقبة؟ هكذا الدنيا، إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزحه وملح قد علم إلى ما يطير. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله سبله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل حقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان همه الآخرة وجعل الهموم هما واحدة فإن يعني هذا مما يترتب عليه هذا الكسب العظيم. أولا جمع الله كبله، لا يكتف الله سبحانه وتعالى كبله وماله، وإنما يجمع عليه كبله وتلتئم أموره. وجعل غناه في قلبه، وهذا هو أعلى درجات الغنى، غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ويقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم إلا الغنى العالي عن الشيء لا به. فكل من استغنى بمال فهو فقير إلى هذا المال. أما الأعلى درجات الغنى فهي أن تستغني عن الشيء ولا يستعبدك. ولذلك جعل من كان همه الآخرة من ثوابه أو من عاقبته، وجعل غناه في قلبه، لأنه إذا اغتنى قلبه قنع ولم يتطلع إلى يعني الدنيا. ومع ذلك مع إيقاع القناعة في قلبه هل يحرم من الدنيا؟ لا، تأتيه الدنيا وهي راغمة وهي ذليلة، هي التي تأتيه وليس هو الذي يجري ورائها. من كان همه الآخرة جمع الله كله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن هي السعادة التي يبحث عنها الناس ويضلون الطريق إليها حينما يعرضون عن الذكر وعن القرآن. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا التي يغل في الجري واللهث وراءها إلا ما كتب له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم طائف فاستغل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يذيغ قلب أحدكم إذا غتب إلا هي، وإن الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن محمود بن نبي مرفوعا: اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، يعني اطلبوا الدنيا لكن بتأودة وبدون يعني سعي حفيف، فهونوا على أنفسكم، أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة مثل إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة متنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال: يا عائشة، رديه، والله لو شئت لأبر الله معي جبال الذهب والفضة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جوع تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده ما تبع نبي الله وأهله 3 أيام انتباعا من كرب خنصة حتى فارق الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاكا سميقا قط حتى لحق بربه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما تبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبضا. وعن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يلد دقلا يملأ بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول قف أي ننفخه فيطير ما طار ونعجم الباقي. وفي مسند الحارث عن أبي أسامة عن أنس أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكثرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الكثرة يا فاطمة؟ قالت: طرق خبزته فلم تصب نفسي حتى آتيك بهذه الكثرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ 3 أيام صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. قال ابن القيم: وقد أصرخ أبو حاتم ابن حبان في تقاسيم في رد هذا الحديث وبالغ في إنكاره، وقال المصطفى: أكرم على ربه من ذلك. رد الحديث من جهة المعنى، قال إن يعني كيف في حفر الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. فرد الإمام ابن حبان رد الحديث بقوله: المصطفى أكرم على ربه من ذلك. يرد ابن القيم على ابن حبان قائلا: وهذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه إنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرته. ولقد توفاه الله وإن درعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة، هذا عروة، قلت يا خالة: فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء، التمر والماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني أنه كان المؤمن الوحيد من هذه الأمة، كان رسولا فقط حين البعث إليه، يعني كان هو فردا واحدا. لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواليه يضيق بلال. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا. يعني جاء الصحابة يشكون إلى الرسول عليه السلام الجوع، بس هو الشكوى عملية بالكلام، فأتى كل واحد وقف أمام الرسول عليه السلام ورفع عن بطنه حجر. وطبعا موضوع ملء الحجر ده او شد الاحزمه على البطون دي طريقه من طريقه ايه؟ مقاومه الجوع، لان الضغط على المعده بالحجر هيقلل حجمها، فطبعا يقلل الشعور بالايه؟ بالجوع. فالصحابه من شده الجوع كانوا يربطون، ودي يعني احدى وسائل انقاط الوزن الان بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم اشياء من اجل ان كتله تضغط على مكان المعده بحيث ايه؟ يقل حجم المعده، فلا يشعر الانسان بالجوع يعني، او يقلل يقل الاحساس بالجوع. فالمهم الصحابه اتوا شكوى بلسان الحال لا بلسان المقام، فيقول ابو طلحه: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه جملة من الأحاديث التي فيها أيضا بيان أمثلة الدنيا وعدم الاغترار بها. نعم، حقيقة أن التراث الإسلامي حافل في هذا الباب بالذات بكثير من النماذج والأمثلة، نحاول أن نمر عليها أيضا حتى لأننا قلما نتوقف عند مثل هذه الأمور. مثلا من الأمثلة التي تنبه الإنسان إلى حقيقة الدنيا ما قاله بعضهم: قال للعبد ثلاثة أحوال، حالة لم يكن فيها شيئا، وهي ما كان يعني قبل أن يوجد، فالأسى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وحالة أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي في القبر، ثم يبعث، ثم إلى خلود في إحدى الدارين. فانظر إلى الحالتين، كل واحد منا له تاريخ ملك وله تاريخ وفاة إن شاء الله. واضح؟ فقبل أن يوجد في هذه الدنيا يحسب بقى من ساعة ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أو خلق الكون إلى الآن كم مضى؟ هذه أول حالة كنت فيها عدما. ثم هناك حالة أخرى عند الطرف الآخر من الرحلة، وهو من خروج الروح إلى الحياة البرزخية في الخبر إلى البعث والنشور، ثم الخلود بلا نهاية في إحدى الدارين. ثم هناك حالة متوسطة ما بين هاتين الحالتين، حالة متوسطة وهي أيام حياته، فلينظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين. كم النسبة بين يعني اجمع الحالة الأولى والحالة الثالثة بحيث الزمن بتاعها واضح، ويعمل نسبة بينها وبين فترة حياتك، هنقولها تعيش كم 100 سنة بنصف 100 سنة مثلا، فشوف النسبة كم تساوي. فلينظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين، يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، تقضت أيامه فيها في ضر أو ضيق أو في سعة ورفاهية. فالدنيا قنطرة تعبروها ولا تعمروها. مثال آخر: شبهوا شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتم والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت غايتها. كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم وزجاجهم وعسلهم وسمنهم. يعني هذه هي النهاية. مثال ثالث: ما رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: بلغني أن يعني هذا مرسل طبعا، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مكازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحفروا البحر وبقوا بين ظهراني المكازة، مثل الصحراء المهلكة، لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يكثر رأسه، لابس حلة ورأسه يكثر ماء، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض الخبز ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله. تعصين العهود والمواثيق انكم لا تعصوني اذا دللتكم على مكان فيه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا. فاعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فاوردهم ماء ورياضا خضراء. قال فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا الى اين؟ قال الى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم، يعني اجمل وابهى واحلى. قال فقال جل القوم وهم اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا الا نجده وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال وقال الطائفه وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثقكم بالله لا تعطونه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فوالله لا يصدقنكم في اخره. فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فاصبحوا بين اسير وخطير. هذا مثال ايضا من امثله يعني الدنيا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحه امته. المثال الرابع ما رواه المستورد ابن سداد رضي الله عنه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ سحلة ميتة ميتة متعفنة ومنتنة، فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما رماها أهلها هذا الرمل إلا لأنها صارت حقيرة هينة في أعينهم. أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والسحلة هي ولد كات صغيرة ميت. المثال الخامس مثالها مثال إناء مملوء عسلا رآه الذباب فأقبل نحوه فبعض الذباب قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعض حمله الشره على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه فلم يدعه الهماته فيه أن يتهنأ به إلا قليلا حتى هلك في وسطه. فكذلك الدنيا إن وقف على الحافة وأخذ المصدر الذي يحتاجه يأخذ حاجته وينجو، وأما إذا انغرس فإنه يغرق. ولذلك يكثر إخواننا في جماعة التبليغ من ضرب الأمثلة الطيبة كقولهم يعني إن السفينة تمشي في الماء فما دام الماء خارجا عنها تستطيع أن تمشي وتسلم، أما إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق. فكذلك الدنيا هذه أيضا من هذه الأمثلة. من الأمثلة أيضا ما رواه بعضهم أن هناك رجلا كان يمشي في مفازة صحراء يعني فوجد بئرا على طرفيها حبلان مثبتان حبل من اليمين وحبل من الشمال فيتعلق بالحبلين ونزل ليسرى من هذه البئر. فلما توسط البئر وجد امامه يعني قوه او فجوه في جدار البئر فيها عسل واضح، وإذا به مجرد ما أخذ ينهمس في تناول هذا العسل فإذا بفأرين من أعلى فأر أبيض وفأر أسود، أتى واحد يأكل طرف هذا الحب وأتى بفأر آخر يقرب إيه الطرف الآخر، واحد أبيض واحد أسود واضح. وإذا به ينظر في القاع فيرى يعني وحوشا وثعابين وهذه الأشياء، فيعني أصبح في حالة إيه الفأرين يقربان الحبلين، وإذا وقع انقطع الحبل ووقع سيقع في إيه؟ في وسط هذا التلمين أو التعابين أو ما شابه. ومع ذلك وهو يرى عمره أو يعني يرى الحبل ينقرض في أعلى ويرى العاقبة أنه سيقع في وسط هذا التلمين أو الوحش، ومع ذلك أخذ يتمادى في تناول هذا العسل ويتناهى عن المصير الذي ينتظره عما قريب. فهذا مثل الدنيا، قالوا إن الفأر الأسود هو الليل والفأر الأبيض هو النهار، فهما يأكلان وده عمره الحبل ده عمره تول من ليل ونهار، فالحبل الأيام الليل والنهار بإيه بيقرب عمره، لأن الإنسان في الحقيقة عمره ينقص مش يزيد في مرور السنوات، العمر يزيد أم ينقص؟ ينقص لأنه ولد وقد سبق في المقادير أن هذا يعيش فترة أجلا مسمى كتبه الله له، فكلما مر يوم كلما اقترب من القبر أكثر. فالعجز في الحقيقة هو تنازلي وليس استعراضي، هو بيفقد من عمره وليس عمره يزيد، خلافا للجهلة الذين يقولون يا عبال 100 سنة ويهل الإنسان. وأنا أعجب يعني حتى الآن أعجب كيف الإنسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاد، هل هذا عيد يعني يقتضي الفرحة أم يقتضي الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أما كأن تبقى أقرب إلى الفرحة وعمرك محدود لا محل، لا يزيد ولا ينقص، واضح؟ فكلما مر سنة كلما صرت أقرب إلى لقاء الله، فهذه تكون وقت عزاء وحزن وغم وهم يعني إلا بتكن يعني تستدرك هذه الأيام الماضية. الشاهد يعني فالعمر مثل الحفرة، كلما هو في الحقيقة كلما يعني حفرت وأخذت منه كلما نقص مش يزيد، واضح؟ نعم. الإنسان الذي يتلهى في الدنيا ينهمك في تعاطي هذه الشهوات والعسل، والعمر يقرب من فوق وينتظر المصير تحت في يعني العذاب. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات والجنادل يتفاحمن فيها. الفرات ينجبد إلى يعني الضوء، فأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. فالرسول كان مهمة إنقاذكم من النار، فأنتم كمثل هذا الفرس ينجلب ناحية الضوء ولا يدرك أن فيه الإحراق والهلاك، فهو يعني يذب الفرس كي ينجو، والفرس لقصر عقله أو لقلة عقله يندفع ويصر على أن يرمي نفسه في النار. فكذلك يشافه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لأن الناس يتهمتون يلقون أنفسهم في النار بالانهماك في الشهوات والأعراض عن الدين، فهو يحاول أن ينقذ هذا بأن يسد من وسط هذا من غيره، فيحاول أن ينقذ الناس لكنهم يصرون على أن يهلكوا أنفسهم. فهذه هي يعني صفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فما أتى الشرع ليعسر على الناس حياتهم ولا ليعقد لهم حياتهم ولا ليبخل كاهلهم ويبرمهم، وإنما أتى رحمة به في كل ما شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يريد الشرع إلا مصلحتنا نحن وإلا نجاتنا وسعادتنا، ومن هلك فإنه لم يصر على هذه الهلكة ويرفض أن يستجيب لداء الله عز وجل. فانظر إلى قول الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. أنتم الذين تصرون على أن ترموا أنفسكم في النار، أما أنا فأحاول أن أنقذكم. أنتم إيه يعني؟ تخيل المنظر، واحد يريد أن يرمي نفسه في النار وواحد ثاني بيشد الهدوم والثاني بيقول لا سيبني أرمي نفسه، إلى أن يعني يغلبه فعلا ويقع رغما عنه. فالرسول عليه السلام لا يحاول إنجاء واحد، هو كان يحاول إنجاء بلايين البشر حين يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى النجاة من النار، وهم يصرون على أن يهلكوا أنفسهم. مثال آخر وهو المثال السابع: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته. المال والعمل والعشيرة. مثل رجل له 3 إخوة فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فدعا إخوته 3 فقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. يعني من السفر الطويل وبعيد وسفر، أريد أن يصحبني، أريد أن تصحبوني في هذا السفر. شخص له 3 إخوة فكان حتما أن يسافر هذا السفر الطويل. قال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحاجة، ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا. فقال له: لم تغن عني شيئا. فقال للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك. يعني لو الأول قال له إيه؟ قال له: أنا كنت أخوك لحد الآن، أما الآن فانتهى كل شيء. الثاني قال له: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، والآن أنا معاك فترة مؤقتة، يعني إيه؟ أجهزك وأحضر لك الطعام والزاد والدابة وكذا لتسافر، أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هنالك لست لك بصاحب، فقال له أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. فقال لا سبيل لك إلى ذلك. فقال لم تغن عني شيئا. فقال للثالث ما عندك أنت؟ قال كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت راحلتك، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا. فقال إن كنت لأهون الأصحاب علي، بأنا كنت مستوى أنت أرخص واحد عندي هؤلاء الصحاب أو الإخوة الثلاثة، إن كنت لأهون الأصحاب إلي، يعني ما كنت أعرف سيرتك من قبل، إن كنت لأهون الأصحاب علي وكنت أوثر عليك صاحبيك فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما. فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته وأصحابه، والثالث عمله. فالأول ماله قال له إيه؟ كنت أخاك إلى هذه الحال، ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب، وما عندي غير هذا، لأن المال مجرد خروج الروح لم يعد ملكه، إنما هو مال الورقة. واضح انقطع الكلام. أما الأهل أو الأخ الثاني اللي هو قال له كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلة، ومن هنالك لست لك بصاحب. وهذا ما يفعله الأسرة والأهل والعشيرة عند خروج روح الإنسان وموته، هم لا يتركونه لكن يبقون معه فترة مؤقتة كي يسرعوا في التخلص منه، ويبقى أعز الناس عليه وأحبهم إليه. يقول إيه؟ إكرام الميت تعجيله، أكرموه، وتجد أحب الناس إليه، وسبحان الله يتسارعون في التخلص منه بأسرع وقت ممكن، وهذا على أسمن هذا إكرام له. واضح؟ فهؤلاء يبقون معه فترة وريدة إلى أن يجهزوه إلى رحلته، ثم بعد ذلك يتركونه ويغادرونه. أما الثالث الذي يبقى معه من قبل ومن بعد فهو عمله. وعن علي رضي الله تعالى عنه في وصف الدنيا قال أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن ساعاها يعني سبقها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها يعتبر بطرت. وقال وهب بن منبه مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وقال بعضهم طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ودخل أبو حازم على بشر بن مروان فقال يا أبا حازم ما المخرج مما نحن فيه؟ قال تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال ومن يوثق هذا يا أبا حازم؟ قال فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. ودخل قوم منزل عابد فلم يجدوا شيئا يقعدون عليه، فقال لو كانت الدنيا دار مقام لاتخذنا لها أثاثا. وقيل لبعض الزهاد ألا توفي؟ قال بماذا أوفي؟ والله ما لنا شيء، ولا لنا عند الله شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم ما لنا نكره الموت، يعني الخليفة يقول لأبي حازم ما لنا نكره الموت، قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ولما ثقل عبد الملك ابن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوبا، فقال وئست أني كنت غسالا لا أعيش إلا بما أكتسبه يوما فيوم. فبلغ ذلك ابن أبا حازم فقال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى نحن عنده ما هم فيه. وحفر الربيع بن خثيم في داره قبرا، فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر فمكث فيه ما شاء الله، ثم يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يرد على نفسه فيقول قد أرجعت في كذبي. وقال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم هل ترون إلا شرقا سبلا أو لحما يأكله الدود غدا؟ فقال الحسن: إن الموت قد فرح الدنيا فلم يدع لذي لب فيها فرحا. وعن الحسن قال: يا ابن آدم طأي الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، وإنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. لكن ينبغي أن نعرف أن الذنب الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا إلى زمانها، يعني ذنب الدنيا لا يعني ذنب الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكورا. كذلك ليس ذنب الدنيا راجعا إلى مكانها اللي هي الأرض والجبال والبحار والأنهار والمعادن، لأن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لما لهم فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع عز وجل. فذنب الدنيا إنما يقع على أفعال بني آدم في الدنيا، على أفعال بني آدم في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، كما قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. فإذا إصلاح الدنيا هذا شيء ليس مذموم، المهم أن يعني يكون بحيث تحمد العاقبة، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا هذا هو رأس مال الإنسان، الوقت والزمن والعمر، فلا يهم الدهر أو الزمن لذاته، وإنما يهم لإيه؟ يعني لأنه ضر، فيمكن أن يستعمل في الخير ويمكن أن يستعمل في الشر. فإذا ينبغي أن نعرف ما هو الشيء الذي يعني يتوجه إليه الزمن. نعم. فقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة. يعني هل يمكن أن يصل أحد إلى الجنة إلا بالعمل الصالح في الدنيا؟ فإذا الدنيا مزرعة فلا تذم لذاتها، وإنما تذم فيها أعمال بني آدم. وسئل أبو صفوان الرعيلي: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد الآخرة فليس منها، هذا ليس من الدنيا المذمومة. وقال الحسن: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة، وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. وقد قال الله تبارك وتعالى أو حكم قط الله سبحانه وتعالى لنا على لسان يعني أهل العلم والإيمان في قصة قارون، حينما يعني نصحوه فقال له: إيه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ولا تنس نصيبك من الدنيا. اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قيل: لا تنس نصيبك من الدنيا يعني الذي هو العمل الصالح الذي تخرج به من الدنيا، لن ينفعك إلا العمل الصالح، فهو الذي يبقى معك كما في المثال الذي سبق أن ذكرناه. فنصيب الإنسان من الدنيا في الحقيقة هو عمره وعمله الصالح، كما قال بعض السلف: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمقصود يعني هذه شدة في الوعظ، بمعنى هو أيضا نفسه في فهم هذه العبارة المنسوبة إلى الحسن البصري رحمه الله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني يتهالك في على خدمة الدنيا على أساس إن إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. فالواحد لو هيعيش الأبد يبقى المفروض يعني يستمتع بقى بالدنيا، واعمل لاخرتك كما كتبت غدا، وليس الامر كما يفهمه المعلم الحديث. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. طيب لو انك امامك عملان، احدهما ان فاتك غدا تستدركه بعد غد او بعد شهر او بعد سنه او بعد 10 سنوات او بعد 20 سنه، عندك الى الابد يمكن ان تعوضه. لكن في نفس الوقت عمل اخر، ان فاتك عمله مثلا يعني ايه مدته تنتهي غدا، فلابد في ايهما تقدم عند التعارض؟ تقدم العاجل والملح. فاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، ثور في الدنيا. اما في الاخره فبادر واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، يعني قدم عمل الاخره على عمل الدنيا. هذا هو الرجل الاول في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي ينفعك، الا وهو العمل الصالح. القول الاخر قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من الايه من الرفق مع الشخص الذي تدعوه، حتى تبين له ان الالتزام بطاعه الله سبحانه وتعالى والدخول في الدين لم يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال. فكانه يقول سوف لن تحرم من متاع الدنيا ومن الطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى من الارزاق. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطالبك اياه ونظرك لعاقبه دنياك. التفسير الثالث: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا وعظ متصل. لا تنسى نصيبك من الدنيا وهو الكفن، لا تنسى ان هذه الدنيا التي انت غارق فيها ما الذي ستخرج به منها؟ لن تخرج الا بالايه؟ بالكفن. كانهم قالوا: لا تنسى انك تترك جميع مالك الا نصيبك هذا الذي هو الكفن، كما قال الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله بلا آل تلوى فيهما وحنوط. وقال اخر: هي القناعه لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحه البدن، انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الحكم والكفن؟ هذا هو الوجه الثالث في تفسير هذه الايه الكريمه. اي نعم. يقول تبارك وتعالى: انما الحياه الدنيا لعب ولهو. قال شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى: يقول تعالى ذكره حاضا عباده المؤمنين على جهاد اعدائه والنفقه في سبيله وبذل مهجتهم في قتال اهل الكفر به. قاتلوا ايها المؤمنون اعداء الله واعداءكم من اهل الكفر، ولا تدعكم الرغبه في الحياه الى ترك قتالهم، فانما حياه الدنيا لعب ولهو، الا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلب رضاه، فاما ما عدا ذلك فانما هو لعب ولهو، يضمحل فيذهب ويجدرس فيمر، او اسم يبقى على صاحبه عاره وخزيه. وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. يقول: وان تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هو لها فلاعب وله، فتؤمنوا به وتتقوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو الذي يبقى لكم منها ولا يبطل بطول الله واللعب. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذا هو جواب الطلب، يؤتكم أجوركم، يعني هذا ليس من الإيمان الله واللعب، بل هذا يترتب عليه الأجر والثواب. يؤتكم أجوركم فيعوضكم منه ما هو خير لكم منه يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم. ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم ربكم أموالكم، ولكنه يكلفكم توحيده وخلع ما سواه من الأمداد وإفراط الألوهة والطاعة له. ثم قال تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم ربكم أموالكم فيحفكم، يعني يجهدكم بالمسألة وينكح عليكم بطلبها منكم فيلحق. تبخلوا، يقول تبخلوا بها وتمنعوها إياه ظنا منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها. ويخرج أموالكم أي ويخرج جل ثناؤه لو سألكم أموالكم بمسألته ذلك منكم أضغانكم. قال قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان، يعني أن المال أكثر شيء يكشف ما في ذاك الإنسان، والمال هو يعني مادة مهمة جدا في مواد امتحان أي إنسان أو أي شخصية تريد أن تحكم عليها. لا شك أن موقع المال في قلبه هو من الموازين الحساسة والدقيقة التي يعني يصبح أن يحكم بها على أخلاق الإنسان. ولذلك قالوا يعني سميت الدنيا دنيا لأنها دنية دنيئة، وسمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه يميل بصاحبه. نعم، فهذا بيان أن يعني أن مدى شدة تعلق الإنسان بالمال. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني هو يعطيكم ولا يطلب منكم شيء. واضح؟ إن يسألكموها فيحرقكم تبخلوا فيخرج أضغانكم، فيخرج هذا المال أو هذا السؤال أضغانكم وأحقادكم. نعم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم أموالكم أي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بناء على أن الإضافة هنا تفيد إيه؟ ولا يسألكم أموالكم في العموم، لأن الإضافة من صيغ العموم، صيغ العموم أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والجموع المعرفة تعريف الجنس والجموع المضافة والجنس والنكرة المنفية والمطرد المحلى باللام ولفظ كل وجميع ونحوه مثل معصر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة. فإذا الإضافة من مقتضيات العموم، يعني كالألف واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعا كما تقول عبيد زيد، عبيد زيد يبقى عبيد زيد كل عبيد زيد، او اسم جمع كما تقول جاءني ركب المدينه، او اسم جنس كما في قوله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، الذي اسم جنس لكل النعم، او كما في الحديث منعت العراق درهمها ودينارها ومنعت الشام خفيزها وقاعها الى اخر الحديث. فهي جاءت بصيغه الايه المفرده لكنها اسم جنس، الشاهد ان من صيغ العموم الاضافه. فقوله هنا ولا يسألكم أموالكم يعني إيه؟ لا يسألكم جميع أموالكم، هذا هو المطلوب. فماذا يكون المفهوم؟ أيوة بعض، وإنما يسألكم إيه؟ بعض أموالكم، لكن لا يسألكم جميع أموالكم. ما هو هذا البعض؟ الزكاة. فإذا هذا هو على هذا الأساس فسر القرطبي قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم أي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض وهو القليل منها غليظا من قلب ربع العشر وهو الزكاة وسائر وجوه الطاعات. قول آخر ولا يسألكم أموالكم يعني لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه سبحانه وتعالى إليها، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم، فهو رجع إليكم في الحقيقة. وقيل ولا يسألكم أموالكم بل إنما يسألكم إيه؟ أمواله، لأن هذا المال الذي في أيديكم هو مال الله وهو الذي خولكم هذا المال، فحينما يكلفكم إنفاق هذا المال فهو ليس مالكم أنتم إنما هو مال الله من مال الله الذي آتاكم. فلا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه المالك لها وهو المنعم بأطلب بأطلبها. وقيل ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغ رسالة كما في قوله تعالى كل ما أسألكم عليه من أجرا. وقال صديق حسن قال وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي يؤتكم أجوركم أي جزاء ذلك في الآخرة والأجر هو الثواب على الطاعة. وقال القاسمي قال بعض المفسرين أي لا يسألكم جميع أموالكم بل يقتصر منكم على جزء يسير كربع العشر وعشره، إشارة إلى إفادة الجمع المضاف للعموم. وهو معطوف على الجزاء. والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع، أي لا يأخذه منكم كما يأخذ من الكفار جميع أموالهم. ولا يخفى حسن مقابلته لقوله يؤتيكم أجوركم. لا شك أنك نوع من حسن المقابلة بين إيه وإنتمين واستقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض الناس. واضح؟ وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ولا يسألكم أموالكم في هذه الآيات الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير، منها كما ذكرنا أن المعنى ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم أجرا على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. هذا الوجه يشهد له قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتخلفين، وقوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وأخذ العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في موضعين، الجزء الثالث صفحة 17-22 والجزء السابع صفحة 189-192 بحثا مفصلا حول بيان أن جميع الرسل لا يأخذون أجرا على التبليغ، ونفث في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن وبين عدم جواز ذلك، والبحث مفصل لكن يعني نجتزئ هذا الذي ذكره. إن يسألكموها فيحشكم، يعني يلح عليكم، يقال أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد، والحفي المستقصي في السؤال، كذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة، ومنه أحفى تاربة أي استقصاء في أهله. تبخلوا إن يسألكموها فيحفكم، يضيق عليكم ويلح عليكم، النتيجة تبخلوا فيخرج أبغانكم، أي يخرج البخل أبغانكم، ويخرج أبغانكم يعني البخل يخرج أبغانكم، أو يخرج الله سبحانه وتعالى أبغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأبغان. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيط وحبيب: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وتخرج أبغانكم، وتخرج أبغانكم. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ونخرج أبغانكم. وفي قراءة: ويخرج أبغانكم، يعني على الاستئناف مش إيه؟ مش معروف على ما قبله. والمشهور عن أبي عمرو: ويخرج كسائر القراء عطف على ما تقدم. قال الصديق حسن خان رحمه الله: أي إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تدخلوا بها وتمتنعوا عن الامتثال. ويخرج أبغانكم يعني الأحقار، والمعنى أنها تظهر عند ذلك، لأن المال أكثر ما يكشف خبايا النفس، ولذلك من الأمور المهمة التي تستطيع أن تحكم بها الإنسان أن تعامله معاملة مالية، أن المال هو الذي يكشف حقيقة الأخلاق والطباع ويظهر شح النفس. واضح؟ فإذا الإنسان من مؤهلات الحكم على الشخص أن يكون قد تعامل معه بالمال، سواء كان بالقرض أو بالإقراض وأداء الأمانات وغير ذلك. قال قتادة: علم الله أن في سؤال المال خروج الأبغان، لدين الإسلام من حيث محبة المال بالجبلة والطبيعة، ومن نزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يكرهها. من نزع في حبيبه ظهرت طويته، يعني المال محبوب للإنسان جدا، فإذا نزع فيه طلب بإخراجه بصورة أو أخرى، حينئذ يظهر هذا التعلق الذي كان مطويا في قلبه يظهر للعيان. تظهر: ومن نزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها. قال ابن قتادة: قال ابن كثير وصادق قتادة: فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. فالمال محبوب للإنسان، لو أخضرت الأمس تصبح. فلم يجوز إمكان ببذل المال إلا إذا كان متأكدا أن هذا الذي يصرف إليه المال أعز عليه من المال، سواء كان أخا في الله أو غير ذلك، أو إذا كان ينفقه في وجه الله وهو موقن أن الثواب الذي عند الله أضعاف هذا المال الذي يخرجه. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فالله الغني وأنتم الفقراء. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم يا مخاطبون، هؤلاء الموصوفون تدعون. هذه جملة مستأنفة مقررة ومؤكدة لما قبلها لاتحاد محصل معناهما، لتنفقوا في سبيل الله أي في الجهاد وفي طرق الخير، فمنكم من يبخل بما يطلب منه ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله. وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا يبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ وكان يبخل بالقليل من المال وهو الزكاة مثلا أو حقوق الله عز وجل وهي قليل، فكيف لا يبخل بالكثير؟ ومقابله: ومنكم من يدور. فتأملوا هذا، فمنكم من يبخل منكم هنا إيه؟ من تبعيضية. ها أنتم وآلات الدعوة لا تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، والمفهوم إيه؟ ومنكم مقابله ومنكم من يدور. فهذا المقابل حدث من الكلام، لأن المراد في الآية هو الاستدلال على البخل، لأنه في الآية قبلها قال إيه؟ إن يسألكمها فيعطيكم تبخلوا ويخرج أموالكم. فأتت الآية التي تليها لتبين حقيقة هذا: ها أنتم وآلاء الدعوة لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، لكن هو المفهوم منكم يعني بعضكم. ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس، فقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هو في الحقيقة يبخل عن نفسه لماذا؟ لأنه يمنعها الأجر والثواب، يحرمها ما هو أعظم من المال وهو الأجر والثواب. وبخل وظن يتعديان تارة بعلى وبعن أخرى، يعني ممكن تقول بخل على نفسه أو بخل عن نفسه، وهذا الذي اسمه من هنا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فاسمه من هنا إيه؟ عن، لأن عن تتضمن معنى الإمساك، يعني كأنه أمسك عن نفسه الأجر والثواب، أمسك عن نفسه، وذلك ضمنت عن معنى الإمساك، وذلك استعمل هنا عن ولم يستعمل على. وقيل المعنى: يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه. ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، يعني الذي يعني هنا عن تشير إلى المصدر، مصدر البخل، وهو فيها بيان: ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، أن هذا البخل ينشأ عن داعي نفسه هو، أما الله فلا يدعو أبدا إلى البخل ولا يحب البخل. والله الغني أي المطلق والمنزه عن الحاجة إلى أموالكم، وأنتم الفقراء إلى الله، وما عنده من الخير والرحمة. هذا كما قال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا معطوف على الصرفيات المتقدمة، ويقول: وإن تؤمنوا وتتقوا، إلى أن قال: وإن تتولوا، يعني إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانكم، هم أطوع لله منكم. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية: قالوا: من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يستبدلهم الله بنا؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الفرس هذا وقومه، وفي إسلامه مسلم الزنجي قد تفرد به وفيه مقار معروف. ولهذا الحديث طرق في الصحيح. أي نعم. طبعا علينا كثيرا، علينا كثيرا، يعني هذا الدرس الحقيقة أنا درسته، كان الدرس رقم الحلقة 12 دروس تفسير تاريخ الخليل 7 جمادى الأولى سنة 1399، يعني حوالي 20 سنة تقريبا. فكان يعني 97 كانت الخميني الثورة بتاعته كانت كام؟ 98 مظبوط؟ تقريبا كان يعني كان في بدايات ثورة الخميني عليهم الله ما يستحقهم، عانينا كثيرا بسبب سوء فهم أو سوء تطبيق كثير الناس أيامها، يعني كان الكلام على أسده وكان الناس ترمينا بالجنون، يعني إن احنا كيف حد يعني ينتقد الإمام الخميني؟ واضح؟ فهذه ذكريات يعني من مما عليناه بسبب سوء فهم هذه الآية الكريمة أو تفسير هذه الآية، ولها مظاهر أيضا في القرآن الكريم. فكان بعض الناس الذين دفعوا بدافع الحماس العاطفي بدون بصيرة بحقائق الأمور يعني كانوا يتفحمون في تأييد الخميني بصورة يعني تدل على جهلهم بألف باء الإسلام وهي العقيدة، العقيدة الصحيحة وكيف نحكم على الآخرين. فكان كثير من الناس يقولون إن هذا الحديث يدل على أن الله يعني سبحانه وتعالى راض عن الخميني وعن ثورته وعما عليه ضلال الرافضة في إيران. فكانوا دائما هؤلاء القوم يستدلون بهذا الحديث، حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء المقصودون بقوله وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا من هؤلاء؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرد هذا وقومهم، هذا وقومهم. نقول صحيح الفرد وفي أدلة أخرى تبين ذلك، لكن من من الفرد؟ أهل السنة والجماعة وليس أهل البدعة والضلالة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس، إشارة إلى إيه؟ إلى خروج علماء عظام من فارس، وفارس كانت تشمل إيه؟ إيران والعراق، إيران والعراق. فطبعا لا شك أن فارس خرج منها أئمة فطاحب سواء في الحديث أو الفقه وغيره، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، فلما هو من فارس واضح. أي نعم، فهو يعني ينطبق على أهل السنة من هؤلاء الأئمة. أما إمام ضلالة مثل الخميني عدو لدود للإسلام وللسنة ولأصحاب الرسول عليه السلام، وعقيدته الخربة في تحريف القرآن الكريم وغير ذلك من الألفاظ البشعة التي يعني قالها، فلا شك لا يمكن أبدا أن يقصد بهذه النصوص أبدا على الإطلاق. أي نعم. وطبعا هذا حديث ذو شجون، يعني أنا الحقيقة يحصل إن مع مرور السنوات لا التفت إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإخوة يعني ما شاء الله الأجيال بتتغير، فدائما أنا مستبشر بالحاجة اللي تكلمت فيها بكده والتفصيل المريح، إن أنكم بتصور دائما وغلقوا إن إحنا حاجات تكلمنا عنها كتير قبل كده مرارا، لكن أصطدم أحيانا من خلال أسئلة الإخوة أو من خلال بعض الاحتكاك العابر إن في أشياء أساسية جدا وهي غير معروفة للإخوة، يمكن يكون من ضمن مثلا قضية زي إيه الموقف الصحيح من الشيعة؟ كيف تحكم عليهم؟ دائما المستحضر أن إحنا كنا عطينا سلسلة طويلة قوي في هذا الموضوع بعنوان شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس، كانت في الورديان في مسجد الجمل تقريبا مدة بعيدة. فالحقيقة أن الواحد يحتاج أن يذكر نفسه بنقطة أخرى أن إحنا لابد نعيد الكلام في هذه الأمور الأساسية، لأن الأجيال الجديدة من الإخوة للأسف هم يقصرون في القراءة، وفي نفس الوقت نحن نقصر في المادة التي نقدمها، وإن كنا أحيانا نكون معذورين، فنحن إن شاء الله نجتهد في أن نستمر، ولكن بعض الناس يتأخرون لإطفاء يعني هذا النور، فالله حسيبهم وهو قليبهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. أي نعم. وفي إسناده أيضا مسلم بن خالد الزنجي وقال أكرمة هم فارس والروم، طبعا هذا في سورة الجمعة في إشارة إليه، وآخرين منهم لما يلحق به والذي بعث في الأمين رسولا منه ثم قال وآخرين منهم لما يلحق بهم. هناك أمم أخرى سوف يدخل في الإسلام غير العرب الذين هم أمة أمية لم يكن نزل فيهم كتاب. أي نعم. قال أكرمهم فارس والروم، وقال الحسن هم العجم، وقال طويش ابن عبيد هم أهل اليمن، وقيل الأنصار، وقيل الملائكة، وقيل التابعون، وقال مجاهد هم من شاء الله من سائر الناس، وقال الكلبي هم كلدة، والنخعي من عرب اليمن، والنقع من عرب اليمن، وقال المحاسبي فلا أحد يعد من جميع أجناس الأعاجم أحسن دينا ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس. وحكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أحب إلي من الدنيا والله أعلم واليوم رضي سنبيه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى بل مطيعين له عز وجل. قال ابن جرير في البخل بالإنفاق في سبيل الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الضم والبخل بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دل عليه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال القرطبي في الآية التخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأتي بغيره. أي نعم. وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني أي عن خلقه وعن أعمالهم ذو الرحمة أي بأوليائه وأهل طاعته إن يشأ يذهبكم بالإناثة والاستئصال بالعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم، فتأملوا هنا من قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فمن هنا ابن الثاني إيه؟ بدل أيضا. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بدل قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك ثوبا. ونظير قوله تعالى أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله ولو نشاء لجعلنا منكم أي هذا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أخيرا فيما يتعلق بإصرار ترتيب هذه السورة الكريمة سورة الفتح الواقعة بين سورتي الأحقاف والفتح فلا يخفى ارتباط أولها بآخر الأحقاف لأن آخر آية الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم بدأت سورة القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فهناك اتصال وتلاحم بين آخر الأحقاف وأول سورة محمد بحيث إنك لو استرسلت إسقاط البسملة لكان متصلا اتصالا واحدا لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخرا بعضها بعنق بعض. أي نعم. كذلك سورة القتال متممة لموضوع سورة الأحقاف، فالأحقاف فيها الحديث عن إعراض الكافرين في مختلف العصور وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتي هي أحسن. وقد استنفذت سورة الأحقاف وسائل الإقناع بالإيه؟ بالوسائل الإقناع العقلي يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنت مصدقين إلى آخر السورة، فأثبتت عتو أهل الكفر وجحودهم. فكانت سورة القتال بما فيها من جهاد وقواعد الحرب وتشريعاته متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة السلمية بآية السيف. أما مناسبة سورة القتال لما بعدها وهي سورة الفتح فلا يخفى حزن وضعها لأن الفتح بمعنى النصر إن فتحنا لك فتح مبين، والفتح مع النصر إنما يترتب على القتال، وقد ورد في الحديث أنها مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين. لأن سورة الفتح فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لماذا؟ لأنها بيّنت ما يفعل به وبالمؤمنين، في حين أن سورة الأحقاف جاء فيها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. طبعا قلنا إيه في الدنيا، هل هذه عامة تشمل الآخرة؟ لا، إنما هذا في الدنيا فقط، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فبين الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الفتح ما سوف يفعله بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين كما هو واضح في السورة. فإذا أيضا سورة الفتح متصلة بسورة الأحقاف من هذه الحيثية. نعم. هذا قول ابن عباس ورواه عنه علي بن أبي طالب، ولذا قال عكرمة والحسن وقتادة إن آية الأحقاف إن هي وما أدري ما يفعل بي ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم منسوخة بآية الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. منسوخة يعني إيه؟ مبينة أو مشروحة ورافعة للإبهام. في ليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.